Yeah. عليك. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. في شجع فاسمعوا إلى ذكر الله وقوم بيعه. النبي عسل وإذا تجارتنا ولهوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. يعني كده بقى من فرحتك يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن فيها رضا. هو ربيع جبر المؤمنين يا اخي. صلى على الرسول. رفع سقفها فسواها واغطش ليلها. عليك يا مولانا محمود. الله اكبر. اللهم صل على النبي العظيم. كمان يا مولانا، كمان يا مولانا يا معلم يا سيدي المشايخ. الله وحده هو ربيع قلوب المؤمنين اكيد. الله يطلع عليك. عليه الصلاه والسلام. صل على النبي كذاك حلاوة من نعم. نعم. أرض بعد ذلك دحاها. نعم. أخرج منها ماءها ومرعيها. والجبال أرسلها. نعم. بس عليك. الله يا سلام صل على النبي ان شاء الله تركت بصمه جميله اللهم صل على النبي فعلا تركت بصمه جميله ده اللهم صل على النبي ربنا راضى عنك والله مسك المساكين اللي قاعدين قدامك والله مسكين اللي قاعدين انت منفوح الليله والله صل على النبي أخرج منها عليك مولان الله اكبر الله الله الله الله الله صلاه النبي احسن يا سلام استغفرك على الساعه استغفرك على الساعه Oh, الله على الرسول. الله اكبر يا باشا يا باشا. الله اكبر بصمه جميله. الله اكبر صلى على النبي الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي بهذا كان لكم جزاء